السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 70 من هؤلاء. وقف بنا المطاف في المحاضرة السابقة عند أحمد الواحد 70، وهو أحمد ابن عيسى المكنى بأبي جعفر المنسب بالقمي. أحمد ابن عيسى كنيته إيه؟ أبو جعفر، نسبته القمي، والقمي نسبة إلى بلدة تسمى قم. هذه البلدة بنيت في زمن الحجاج، وهي تعد من بلاد فارس، هي تعد من بلاد فارس. فهو أحمد ابن عيسى يكنى بأبي جعفر، ينسب إلى قم، وهي بلدة أكرر بنيت في زمن الحجاج من بلاد فارس. وقم هذه النسبة إليها، أو من ينسب إليها يقال عنه إيه؟ ها؟ قمي. زي ما أنت بتنسب إلى القاهرة فيقال عنك إيه؟ ها؟ قاهري. قاهري. أو تنسب إلى مصر فيقال عنك مصري. مصري. هذا الرجل كان من رواة الحديث، وهو يعد من الرواة الثقات، وقد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا كما ألمحت في نهاية المحاضرة السابقة، هو حديث طيب نحتاج إليه خاصة في هذا الزمان، وينبغي أن نلتفت إليه. الحديث كما قلنا في أول سنده أحمد ابن عيسى القمي، وينتهي السند إلى عدي بن حاتم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد، شوف أسلوب حصره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. سمعت الرنطقة ازاي؟ ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جاب هذا الحديث بلفظ آخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، ف فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا الحديث حديث موجود في الصحيحين وفي غيرهما عند أحمد وعند الترمذي وعند غيره، فهو حديث صحيح لا غبار عليه، لا غبار عليه. الحديث جاء بألفاظ متعددة، سواء كان عند الإمام أحمد في مسنده، أو جاء عند البخاري في صحيحه، أو عند مسلم في صحيحه، وفي بعض الألفاظ زيادة عبارة إنك تتقي النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. خلاص، الحديث بيصور إنك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك، وبعدين حضرتك هتنظر عن يمينك مش هتلاقي غير عملك اللي انت قدمته طبعا من الخير، وتنظر عن يسارك مش هتلاقي غير عملك اللي انت قدمته واللي على الشمال بيبقى من الشر، وقدام منك ايه؟ النار. طب يا ترى عملك اللي انت قدمته من الخير يكفيك في الوقاية من النار؟ انت محتاج ان انت تزود الخير حتى تتحقق لك الوقاية من النار، فتحاول تزود في الخير من اكثر واسهل واوسع ابواب الخير، الصدقة ولو بالقليل ولو بشق تمرة، أو على الأقل بكلمة طيبة، بكلمة طيبة. أزيد الأمر إيضاحا، الحديث بيقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. يعني تيجي تقول طيب إحنا أمم وشعوب، مش كده؟ في اللي بيتكلم روسي، في اللي بيتكلم امريكي، في اللي بيتكلم هندي، وفي اللي بيتكلم ياباني، وفي اللي بيتكلم صيني، وفي اللي بيتكلم فرنساوي، يا ترى الكلام هيبقى بنهي لغة؟ بنهي لغة؟ بنهي لغة؟ الله أعلم، حتى لا نقول لكن ربنا هيتكلم. الصادر لغة واحدة، ولكن ما ينبغي أن تعلمه، لسنا يوم القيامة في حاجة إلى ترجمة، وهذه الكلمة أهل اللغة ذكروا فيها أربعة أوجه في نطقها. ترجمان زي ما أنا سمعتها لك، ترجمان زي ما أنا سمعتها لك، وترجمان هذه لغة تانية، وترجمان، وترجمان. كم لغة؟ أي صورة من الصور الأربعة نطقتها تبقى صح. الأشهر الغالب فيها الفتح، ترجمان، وهي اللغة أو الصورة التي ورد بها الحديث عند البخاري وعند غيره، والصورة الغالبة على ألسنتنا ان احنا بنقول ايه؟ ترجمان، مش كده؟ وحينما تسمعها لا تنكرها، لان هي لغة برضو ايه؟ ها؟ صح. ولذلك احنا قلنا ان في بعض الكلمات بتنطق بصور مختلفة كلها صحيح، كحديث عثمان بن ابي العاص لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الشيطان يلبس عليه صلاته يذكره ما لم يكن يذكر، فقال ذاك شيطان يسمى خانزب، في لغة خنزب، في لغة خنزب، لو نطقت هذه الكلمة بأي شكل من هذه الأشكال فهي كلمات أو لغة صحيحة. ولذلك الإمام النووي عامل كتاب طيب بيذكر فيه الكلمات اللي بتنطق بأشكال وصور متعددة نسميه تهذيب الأسماء واللغات، إن في أسماء بتنطق بأشكال مختلفة وفي النهاية المسمى واحد، وفي كلمات بتنطق بأشكال مختلفة وبرضه بتصدق على شيء واحد. فلو قلت ترجمان أو ترجمان أو ترجمان أو ترجمان، الأربع لغات كلها صحيحة تصدق على الرجل الذي ينقل الكلام بلغة إلى لغة أخرى. بالذات الترجمان بينقل الكلام بلغة إلى لغة إيه؟ ياخذ الكلام يستقبله من الإنجليزي ويسمحه لك إيه؟ عربي. يبقى نقل الكلام من لغة إلى إيه؟ إلى لغة. هذا الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى ترجمان، أو على حسب تعبيرنا الدارج ترجمان. ترجمان. طيب نحن إذا كلمنا الله سبحانه وتعالى فينا من سيفهم وفينا من سوف يحتاج إلى ترجمان، يعني لو غلبنا اللغة العربية وقيل إنها هي التي سوف يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة وهي لغة القرآن، فلو قلنا هذا إذن الفرنساوي محتاج لترجمان والإنجليزي والياباني، ومش كده كل واحد عايز له؟ لا، اللغة واحدة سنسمعها من الله جميعا ونفهمها جميعا، كله هيفهم كله هيفهم. ازاي هتعرف ده؟ يوم القيامة. يوم القيامة، لان يوم القيامة كما قال اهل العلم سيجمعنا الله على لغة واحدة. لغة واحدة. كل واحد يسمع خلاص كله هيفهم كله هيفهم، فلسنا في حاجة الى ترجمان او ان شئت فقل ترجمان. الرواية دي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيكلمنا يوم القيامة بلا واسطة وبلا ترجمان، تسمع الله يتكلم ونحن جميعا نسمع ونحن جميعا نعي ونفهم. طب هيقول لنا ايه؟ طب هيقول ايه؟ مش ربنا يكلمنا؟ حلم. هيقول لنا ايه؟ الحديث ده قايل، الحديث ده هنا قايل، انت سمعته، انت سمعت ما منكم من احد الا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. خلاص ما قالش هيتقال ايه. جاءت رواية في صحيح البخاري من طريق عدي برضه فيها ذكر ما سوف يخاطبنا الله به. الرواية دي بتقول ايه بقى عدي؟ ولذلك احنا قلنا انت محتاج في فهم الاحاديث الى ان تجمع الايه كل الايه كل الروايات كل الروايات. ليه؟ في الفاظ تبقى مبهمة في رواية يوضحها لفظ في رواية تانية، في إجاز يبقى في رواية يجي إطناب في رواية تانية، وهكذا. فجاءت رواية عند البخاري عدي بن حاتم يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة. العيلة ليه؟ العيلة ليه؟ الفقر. الفقر، ربنا يعذنا وإياكم من الفقر وقرصة الفقر. فكل أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. ده كان حال المسلمين حينما ذهبوا إلى المدينة، وروايات كثيرة بتشير إلى أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والخوف. عايشين في فقر وفي خوف. في خوف ليه؟ كل البلدان من حواليهم كافرة، وكل واحد يبقى خارج بتجارة يخشى على او حتى السفر او كذا او كذا يخشى على نفسه من اهل الايه؟ من اهل الكفر، من اهل الكفر، فغير امنين وبيشكو من الفقر. فاحد يعني احد هذين الرجلين ده يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم العائله الفقر يعني، والاخر يشكو قطع السبيل. قطع السبيل هو قطع الايه؟ الطريق، انه بيخاف يسافر ويروح ويتجد ويعمل لاهل الكفر يعرفوا ان ده مسلم ينهبوه ويقتلوه ويستولوا على تجارته، على تجارته خلاص. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى وهو يزرع في نفوس امته الامل، الامل زي ما احنا بنقول للناس الان، ان على قدر ما هو حادث لكن هيجي يوم الاسلام ايه؟ هيعلو، هيعلو. صحيح اللي موجودين دلوقتي لسه مش نافعين، لكن هيجي اللي هينفعه ان شاء الله، هيجي اللي ينفعه. فعلى قد ما الصوره قاتمه، على قد ما فيها ايه؟ على قد ما فيها امل. وانا قلت لكم المسلمين بيبقوا عاملين زي في بعض الاحيان زي الاسد النايم، محتاج انك تعمل ايه؟ توخزه عشان يصحى. فاحنا لازم نتوخز، واحنا بنتوخز دلوقتي، لكن لابد ان يكون عندنا ايه؟ عندنا امل. والحمد لله انت شايف معدلات التدين والتمسك بالاسلام، كل ما الاسلام بيحارب وتنتهك حرماته ده بيظهر ولله الحمد معادل لمسلمين، ومسلمين بيطلعوا وناس متمسكة بدين الحمد لله رب العالمين، وهل من مزيد. فشوف النبي بيزرع عليه الصلاة والسلام في قلب هذين الأمل، هذا الذي شكى الفقر وهذا الذي شكى إليه قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل اللي بتشتكي مش عارف تروح ومش عارف تيجي، ها السبل مقطعة، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل. المسألة مش هتطول، ده وقت قريب قوي هيجي وهتشوفه، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، يعني ما معاش إيه؟ حراس، هيبقى الطريق إيه؟ آمن، آمن. وكان الطريق إلى مكة في الوقت ده من أصعب ما يكون، لأن كان أشد الناس عداء للإسلام من كانوا بمكة، بمكة. فالنبي يطمنه اللي هيجي يوم إن شاء الله ما تخافش، عيرك هتخرج لحد مكة، ما انتش محتاج تطلع معاها حارس واحد، طريق كله آمن وكله إسلام. وهذه كانت دلالة على فتح مكة وعلى انتشار الإسلام، الإسلام. وأما العيلة اللي بيشتكي من الفقر ده، فالنبي يقول له بقى: فإن الساعة لا تقوم، علشان تبقى فاهم إن ده هيبقى من علامات الإيه؟ الساعة. فمش زي ما قال له في قطع السبيل، قال له في قطع صاحب قطع السبيل قال له ما هو إلا إيه؟ قليل. صاحب الفقر ده قال له لن تقوم الايه بقى؟ الساعة. يبقى ده يحدث قبل قيام الساعة. حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه. هيطوف بالصدقة مش هيلاقي اللي يقبلها. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ كل الناس هتبقى أغنية، أغنية، تقوم تيجي تديني صدقة إيه؟ اتكل على الله، لو عايز خد أنت. خد بالك؟ ده هيحدث، وهو من علامات الساعة، واختلفوا في ذلك هل هو من العلامات الصغرى أو من العلامات الكبرى، وقالوا إن هذا هيحدث بعد، وهيكون من العلامات الكبرى، وسيكون بعد نزول عيسى ابن مريم، ابن مريم، إن هينشر العدل وهيفيض الإيه؟ المال، كما جاء بعض الروايات، حتى لا يجد الرجل من يأخذ زكاة ماله ولا من يقبل صدقته. صدق ده يحدث خلاص. نعم. وهتقول لي عمر بن عبد العزيز؟ لا يا حبيبي، مش بالصوره دي، مش بالصوره دي، مش بالصوره دي. عارف اللي انت هتقوله واتكلمت عنه في علامات الساعه. خلاص. الحديث بقى بيقول ايه بقى؟ ثم ليقفن احدكم، ادي بقى الشاهد، ادي الكلام اللي هيوضح اللي احنا بقى بنقوله. ثم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له. ادي السؤال اللي قلناه بقى، ان ربنا هيقول له ايه؟ هيقول لنا ايه؟ مش هكلمنا، هيقول لنا ايه؟ الم اوتيك مالا وانت في الدنيا شديتك مال؟ طيب مالا فلا يقولن بلى. ثم لا يقولن الم ارسل اليك رسولا فلا يقولن بلى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوقفك يوم القيامه ويسالك عن، وادي السؤالين، ده الكلام اللي هيكمله لك ربنا، ان هيسالك اديتك مال ولا ما اديتكش، عملت ايه فيه، ايه، وجالك رسول ولا ما جالكش، عملت معه ايه. وانت لازم تسال نفسك السؤالين دول دلوقتي قبل ما هتتسالهم. لازم تحاسب نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتعرض عليكم اعمالكم. فتسال نفسك، عملت بالمال ايه؟ تقعد بقى تحسبها كده، تقول بسم الله ما شاء الله، كنت بشرب كل يوم بثلاثة جنيه سجاير، وغيرك مش عارف كل يوم ينزل يمخمخ ساعة المغربية يقول لك أنيل الطاسة فيشرب جلة اللي بيسموها الشيشة والجوز. خلاص. والتاني مش عارف عمل فرح زكي يا مزكي زكي بيعيط كلفه كام، والرابع عمل سرادق مش عارف عمل فيه ايه، والخامس جاب مش عارف ايه، والسادس عمل ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه، مع انك كل ده عدم نفع، وكل ده يعرضك لحساب طويل وعسير. اللي هيفيدك حاجتين، ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. ده الانتفاع الدنياوي، انتفعت في دنيتك باللقمة والهدمة زي بتقولوا يعني، والاخرتك وما تصدقت فابقيت. هي دي اللي هتعرض لك بقى الصدقة، تصدقت ايه فابقيت. ولذلك خير ما ينفعك في سؤال المال ايه؟ الصدقة. الصدقة وإذا كانت خالصة لله خالية من الرياء، لأن الرجل هيجي ويتصدق وأنفق وربنا يعرفه نعمه يعرفه، وأديتك مال عملت فيه قول تصدقت كذبت، وإنما تصدقت ليقال ها كريم جواد وقد قيل. فوعة فوعة. ولا بقول الشيء الغريب العجيب يا أخي، ان الناس عندها سخاء في الخيبة، في الخيبة يعني، روح يجيب علبة السجاير متعود يجيبها باتنين راح بقى بتلاتة جنيه، وماله يا حبيبي سهل قوي، ويطلع يقعد على القهوة يشرب له مش بيقولوا حجرين وصلخ يشرب له حجرين فعلى قلبه وقلب ايامه، راح شرب له حجرين ويجي الاواجي قال له خمسه قال له سته بيدفع. تيجي تقول له بقى احنا بنبني مسجد اهو من محر يعني يلا شد حيل، تلاقيه يطلع الخمسه وبعدين يرجعها، هيطلع الجنيه وبعدين يرجعه، هيدور لك على ربع جنيه مقطع يكون ملوش لازمه عشان يحطه لك. هي النفوس البشريه كده، هي النفوس البشريه كده. يعمل فرح لبنته، هز وسط واختلاط وقلة الدين وقلة حياة ويكلفه 4-5 آلاف جنيه مفيش مشكلة، وجاره نايم مش لاقي الدواء ولا لاقي اللقمة. شوف العالم وحط 30 خط. ويمكن اخوه بنمه وابوه احوج ما يكون الى 5 جنيه. شوف الناس يا اخي ده عندكم حديث الشاء التي اهديت الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا حق بنحفظ الكلام حلو قوي، لكن تطبق لا. يوم يقول لك يا راجل ده أهدوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أم المؤمنة عائشة راحت متصدقة بكل الشاء وأبقت الذراع، فلما جاء النبي وسألها قالت له يعني تصدقنا أو أخرجنا الشاء وأبقينا الذراع، قال قولي أبقينا الشاء إلا الذراع. اللي كلته ده مش هو الباقي اللي انت ايه تصدقت بيه. الناس حافظه ده حلو قوي، بتعمل بيه. ولما يجي لك واحد شحاب يطلع بقى واحد يطلع الاثنين، انا بتكلم على العموم لا علاقه لي بالشواذ. ولما يجي لك سائل ولا شحاب تدور في البيت على الاكل اللي كان هيبوظ عشان تدول اديله ده اديله، ما احنا كنا هنرميه، اديله ده والله على جلابيه مقطعه الحاجه الباليه. ولذلك بنستنى الحاجه اللي تقدم صح عشان نديها. يا اخي خليك عارف ان من اكثر ما سوف يقيك عذاب النار يوم القيامه اللي ايه الصدقات ولو بالقليل. ولذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم من السائل بيأتيها وليس عندها في البيت إلا قليل، قال لا تصدقي ولو بظلف محرم. اللي تلاقيه تديه. ليه؟ ده أنت ممكن يجي يوم القيامة نص تمرة تبقى أنت واقف عليه هو اللي يعديك نص تمرة، لأن النار هتبقى قدامنا جميعا، مش تبقى فاهم، جميعا كلنا هنقف ونشوفها علشان نطلع على الصراط. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه ثم ننجي الذين اتقوا ربنا اجعلنا منهم ربا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو شق طعمه ممكن يعديك، الناس مش حاسه بده، والناس مش عارفه قدر وقيمه الصدقه. يعني ده الصدقه دي تنفعك في الاخره زي ما انت سامع كده، وفي الدنيا برضه. تشك لحظه ان ربنا بيضحك عليك؟ تشك لحظه في ده؟ لو شكيت لحظه كفرت. يا اخي اذا كنت موقن بصدق الله وصدق وعد الله، طب ما هو الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ومش هيخلفه زي ما انت طلعته لا. ليه؟ لان اللي هيخلف مين؟ وهو خير الرازقين، فهتاخد خير خلف. والله الذي لا اله الا هو، بحلف بقسم على نفسي، انا انا موقن بهذا في حياتي، ما تعطي شيئا لله الا والرد المباشر سريع، مباشر وسريع، انك لا بد انك تجد الخلف وباكثر. ولذلك الحديث انا بذكر في صحيح مسلم ان ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان الى السماء الدنيا، يقول احدهما اللهم اعط ممسكا تلفا. الممسك اللي مش عايز يصدق ده لازم ربنا يتلف عليه. ولذلك بتبقى عمال يخزن يا عم اخوك، كنا مالي عيالي يا اولى عم جارك. وانا مالي عيالي قوي يا عم. الجامع اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. فجأة التلاجة شغالة في أمانة الله، بوم الموتور اتحرق. أهو ده التلف، أهو ده التلف. فجأة الحق الواد زي النار، غرم له 120 و150 جنيه. ماشي طق رجليك كسرت، جبس واعمل وحط قد كده. اوعى تفتكر ان انت لما بتمسك بيجيلك خير ابدا. الكلام واضح. اعطي ممسكا، شوف الكلام ايه، تلفا تلفا. ولذلك انظر الى وقع في السنه وايات في القران عشان تعرف بقى. اعطي ممسكا تلفا، وبعدين اللهم اعطي منفقا خلفا، ربنا يخلف عليه. تعال بص لهم الصورتين دول كده، بص سوره القران وهو سوره الممسك اللي ربنا اتلف عليه. اصحاب الجنه عارفهم؟ ها ابوهم كان رجل خير، لما مات قالوا نمسك بقى اقفل، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما يعتبهاش. اتحقق، اعطي ممسكا تلفا، دي اتحققت. ايه اللي حصل؟ فاصبحت كالصريم. ربنا ولع فيه، ولع فيه، امسك اتلف الله عليه. طب انفق، انفق. يوم يجي لك الحديث، حديث صحيح صحيح مسلم، بين رجل يسير في فلا صحراء إذ سمع صوتا في السحاب ينادي يا سحاب اسق زرع فلان. شوف أمر لسحابة كده في السماء، روحي اسق زرع فلان بالاسم، بالاسم. فتبعها، مش السحابة دي شوف راحه فين، فأنزلت ماءها في شراج، مجموعة من الأحجار كده الماء راح نازلة وسطيهم. فوجد هذا ينتهي عند فتحة في جدار. في الماء رايحة فين؟ الماء بتخش. هذا الجدار لبستان حائط. فاستأذن على صاحبه فأذن. فقال له ما اسمك؟ قال فلان. فإذا هو الاسم الذي أمرت به السحاب. فساده، ماذا تفعل في حائطك هذا؟ قال أزرع. فإذا أثمر، رقم واحد، تصدقت بالثلث وادخرت الثلث وأكلت أنا وأولادي الثلث. شوف رقم واحد قال له إيه؟ تصدقت بالثلث. قال هذا الذي بلغك وبه بلغت. عشان إيه بقى؟ شوف الماية جاية لحد فين؟ دي أعطي منفقا إيه؟ شوف واحد تجي له الماية في صحراء والتاني عنده جنة وربنا يحرقها. بإيه؟ بإيه؟ بالصدقة. النهاردة احنا في زمن الأنا، الأنا غالبية الناس بقت ممسكة بشكل غير عادي، غير عادي. ومنين؟ اجيب منين؟ يا راجل شوف نفسك بتشرب سجاير بكام، وشوف نفسك بتهلس بكام، وشوف نفسك بتعبد بكام. هي بس عند الصدقة منين؟ ده ولو بشق تمرة يا أخي، ولو بشق تمرة يا أخي، بلاش ده وده. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما تؤثر برضه ربنا لازم تكون واثق في ده، هيخلف. ولذلك حديث أم المؤمنة عائشة ذكر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، إن لما كانت صايمة وقامت الجارية وما كان في البيت إلا صاع من شعير، فطحنته وصنعته رغيفا لتفطر عليه أم المؤمنين عائشة. قبل الأذان وإذا بالباب يطرق، من؟ فقير يريد شيئا لله، فقالت أعطيه الرغيف. لو أنت قلت له نايل يا عم مش بالأكلنا احنا الاثنين يا عم روح، مش كده؟ أنا بتكلم بلغة الواقع. قلت لها أعطيه الرغيف، فقالت لها إن أعطيته فليس لك ما تفطرين عليه، مش لحقتك ليها. قالت أعطيه الرغيف، فتحت وأعطيته الرغيف وانصرف. أذل المغرب، أم المؤمنين عائشة أفطرت على شيء من ماء مي، وإذا بالباب يطرق، من؟ أهل بيت من الأنصار يرسلون إليها بهدية. ما هي؟ شاة ودفنها. عارف شاة ودفنها يعني إيه؟ يعني الرز والسمنة المدفونة فيهم، بيسموه عند عندنا هنا بيسموه إيه؟ مندي؟ مندي ولا ديندي ولا إيه؟ حاجة كده؟ شاه ودفنها. شوفوا أم المؤمنين بتعلم الجارية بتاعتها. فنادت عليها وقالت للجارية كلي فهذا خير من قرصك. قعدت تدور على قرص يا أختي، شوف الخلف، فهو يخلفه وهو إيه خير الرازقين، خير الرازقين. الناس ما عندها هذه الثقة في الله رب العالمين. كل واحد قاعد يقول لك فلوسي تخس، فلوسي تنقص، فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي فلوسي. خلاص الحديث انك تتقي النار ولو بشق تمرة. خلاص. طب ما انتش لاقي. قال ولو بكلمة طيبة. قال اهل العلم كلمة طيبة جاءت ورا الصدقة، لأن من ضمن الكلمات الطيبات الحض على الصدقة. يعني ايه؟ قال يعني حضرتك لو مش لاقي اللي تتصدق بيه تشوف حد عنده وتحضه على ان يتصدق. ولذلك قلت ان احنا في فرائض هجرناها، ولسه يمكن مع اخ فاضل الحبيب في مكالمة تليفونية كنت بقول له الكلام ده، ان احنا في فرائض هجرناها. انت فرض عليك انك تزكي لو عندك مال، طب ولو ما عندكش؟ فرض عليك انك تحض. يعني ايه؟ يعني زي ما بنعمل معاكم كده يوم الجمعة نقعد نقول لكم تصدقوا وتبرعوا، ده فرض عليا. النهارده في ناس تخاف تقول لك ايه يا عم تعالى ده في فقير اديله، او انا اعرف فقير وهات اوديله، يقول لك اه ده ليه مصلحه مش عارف ايه مش عارف ايه، لانه مش فاهم ان ده فرض، ان ده فرض. ولذلك النبي كان بيحض لما يجي ناس فقراء يقعدوا للمسلمين ايه كان بيقول لهم ايه؟ ها كان بيقول لهم اتبرعوا وتصدقوا، من ينفق على فلان ومن يستضيف فلان ومن يطعم فلان، ده اسمه ايه؟ حض. ولذلك لو انت ما عندكش وعارف حد عنده حضه، اما ان تكون وسيله بينه وبين الفقير، واما ان تدل على الفقير. ولو ما عملتش ده، ودي حاجه غايبه عن اذهان الناس، ان من ضمن اسباب العذاب يوم القيامه ترك الحض. تعرف كده؟ طب اقرأ القرآن كده، خذوه فغلوه، اللهم احفظنا يا رب، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يتغل خش جهنم وتحط في سلاسل. ليه؟ عمل ايه؟ طب عد. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هات التانية، هات التانية، سمعها لي كده. ولا يحض على طعام المسكين. تخيل، تخيل، خسورة تسمعها على طول وبتقرأها على طول. أرأيت الذي يكذب بالدين، من صور التكذيب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، من ضمن صور التكذيب بيوم القيامة انك تدفع اليتيم وما تديلوش لو معاك، ولو ما معاكش انك ما تحضش اللي معاه. تخيل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هات التانية، ولا يحض على طعام المسكين. تخيل، تخيل. ولذلك قالوا ان من ضمن الكلمة الطيبة بقى انك تواسي مكروب، تفرك كربه، وانك تنفث عن مريض، كل دي كلمات طيبة، ومنها انك تحض على التصدق، انك تقول للناس صدقوا، ادوا، اعملوا، يا اخي فلان فقير اديله، يا اخي علان، يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، اجراء عند الله كبير، الجراء عند الله كبير كبير. وليد يقول لي ما ممكن يقول لي هودي لفلان وما يوديش، بوعد لك برضه ولا مش عيد لك؟ ما هو عيد لك برضه. يعني هفترض انت جيت قلت لي هات 100 جنيه للفقير، قلت لك خد وما وديتهاش، هاخدهم يوم القيامه ايه؟ من حسنات، فان وصلوا خدت اجرهم، وان ما وصلوش خدت حسناتك. في كلا الحالتين ايه؟ تعال خد مني كل يوم 50 جنيه، انا مستعجل، وانا بقولها من اللي فين، حطها في جيبك. في كلا الحالتين انا كسبان، انا كسبان، سبحان الله، عند الله يروح. ولذلك عندك حديث الرجل الذي خرج فتصدق، فتصدق نظر ان يتصدق، فرح خالد راح متصدق خلاص، فتصدق على رجل، فسمع الناس يقولون تصدق اليوم على غني، اللي خد منه ده مش محتاج، فقال لا أتصدقن غيره، ما بقتش نافعة، شوف التعبير، مش نافعة. فخرج فتصدق على رجل آخر، فسمع الناس يقولون تصدق اليوم على لص حرام، راح عند صدقة اللي اداله طلع راجل حرامي، قال مش نافعة. طب سيبك من الرجال وندور على واحدة ست، على امرأة خلاص، فوجد امرأة فتصدق عليها، فقيل تصدق اليوم على بغي، واحدة من اللي بيشتغلوا في الزنا، فقعد زعلان قوي، لا راجل نافع ولا ست نافع، مش كده، رجل نافع ولا امرأة نافع، فنام. هذا كلام بيقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت في منامه فقال تصدقت على غني لعله يغار. شوف صدقتك هتنفع برضه، غني وخد يمكن تحرك ضميره وتخلي عنده دم وتقول له يا سلام يا اخي اقل منك ودالك ما عندكش دم، فلعله يغار. وتصدقت على لص لعله يكف، خارج النهارده يسرق، لك حطيت في ايده 20 جنيه قال لك مش سارق النهارده خلاص، جالنا رزقنا، يبقى خدمت ولا ما خدمتش؟ الله خدمت. وتصدقت على بغي، طالعه بتزني، راح تزني ليه؟ عشان تقبض، رحت انت مديها النهارده قعدت ما زنتش فلعلها تعف. شوف الكلام، إذن الصدقة بتاعتك في كل وجوهها في النهاية ها لها نفع، لها نفع، إما على من تصدقت وإما عليه، هي كده، هي كده لها نفع، ودنيا وأخرى. ودنياوي واخواوي. فعليك ان انت ده باب. احنا في حاجة اليه اليوم، احنا في حاجة اليه اليوم، في حاجة اليه اليوم. ليه؟ لان الناس بقت ممسكة بشكل غير عادي، بشكل غير عادي ممسكة. وانا بقول انه قلما تجد، قلما، وانا مش عايز، مش عايز اظلم الكل، قلما تجد الان من يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصص. للاسف الشديد يعني الاثار بقى، الاثار بقى قلما تجد هذا. وظهر بينا قضيه الانا دي، كل واحد انا انا انا انا انا انا انا انا انا، ولا تنظر الى من حولك. هذه كارثه بكل المقاييس، بكل المقاييس. فشوف قد ايه هذا الحديث فعلا حديث طيب نحن نحتاج اليه في هذا الوقت. فنصحت لك اكثر من الصدقات، وتصدق ولو بشق تمره، تمره. تذكر ان ده من اكثر ما ينفعك يوم القيامه. ما فيش بقى خالص وانت الناس بتديك، يبقى لا اقل من الكلمه اللي ايه، بالكلمه الطيبه، بالكلمه الطيبه. ننتقل بعد هذا بقى، كل اللي فات ده احمد اللي ابوه اول حرف فيه عين، هينتقل بعد هذا الى احمد اللي ابوه يبدا اسمه بحرف الغين، عشان هو ماشي على حروف المعجم كده. فهيتكلم عن واحد بيقول وهو الاحمد الثاني والسبعين، وده اول حرف الاب اللي فيه غين، احمد ابن غارم. احمد ابن ايه؟ ابن غارم. وبيقول احمد هذا غلبوا عليه حمدان، غلبوا عليه حمدان. وعشان كده بيقول انا هذكره واتكلم عنه في حرف الحاء مش حرف الالف، في حرف الحاء، لان هو الغالب عليه، الغالب عليه اسم ايه؟ حمدان. لكن انا جبته لك عشان يبقى الارقام ماشيه معاك اهو. تعال بقى لاحمد الثالث والسبعين، وهو احمد، طبعا عايزين ابوه يكون بحرف الغين، احمد ابن الغمر الدمشقي. احمد ابن ليت الغمر الدمشقي، الدمشقي. احمد ابن الغمر الدمشقي رجل من الذين كانوا يعلمون الناس، وليس له روايات اصيله في علم الحديث، ولذلك الكلام عليه لن يطول. فهو من الرجال الذين كانوا يحدثون الناس بدمشق ويعلمون الناس بدمشق، فيجلسون للنصح والوعظ والإرشاد بس. ولذلك هو ذكره مدام بيدي علم وبيعظ بيرشد لابد أن يكون له إيه؟ ذكر. انتقل بعد هذا إلى أحمد الرابع والسبعين. أحمد اللي فات كان أحمد ابن الغمر الدمشقي، أحمد ده برضو اسمه أحمد ابن الغمر. فرق بينهم الاثنين إزاي؟ كان الثاني الدمشقي، ده الحمصي نسبة إلى إيه؟ إلى حمص، نسبة إلى إيه؟ حمص. ماشي. يبقى شوف النسبة دي بتفرق ولا ما تفرقش؟ بتفرق. أشوف بقى عندي أحمد بن الغام الدمشقي، وده كان راجل بيقول وعظ الناس، أحمد بن الغامر بقى الحمصي، هذا من المحدثين، من الذين اشتغلوا بالحديث رواية ودراية، اشتغلوا بالحديث رواية ودراية. الحافظ ابن عساكر ذكر له حديثين. جاء احمد بن الغام في منتصف السند في اول حديث، وهذا الحديث انتهى سنده عند عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصيح صائح يوم القيامة، يوم القيامة هيطلع من يصيح، هيتكلم بصوت عالي اسمعه الكل، يقول: أين الذين أكرموا الفقراء والمساكين في الدنيا؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويصيح صائح: أين الذين عادوا المرضى والفقراء والمساكين في الدنيا؟ فيجلسون على منابر من نور يحدثون الله عز وجل والناس في الحساب. هم قاعدين على منابر من نور بيتكلموا مع الله والله بيتكلم معاهم، وباقي الناس بيحصل لهم ايه؟ ها؟ بيتحاسبوا. بيتحاسبوا. حديث طيب خلاص، الا ان هذا الحديث لا يصح، لا يصح. ان ممكن اقول والحديث حلو كده يوم يطلع واحد يتكلم عن عيادة المريض وكرام المساكين ويروح قايله وكلام حلو، بس احنا قضية مش حلوة ولا وحش، القضية قضية النبي قاله ولا ما قالوش. عشان قلنا اهل العته اللي طالعين في فضيات، واللي منهم عمرو خالد ده، ها، اللي بيقعدوا يتكلموا ويقولوا الناس بيقول كلام حلو يا ابني، ده عمال يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، ويشربكوا احاديث لا اساس لها من الصحة، وعمالين تنقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وزر وزرك الى ان يلقى الله. الحديث لا يصح. لا يصح ليه؟ الحديث في سنده رجل يسمى ميسرة، وهو ميسرة ده جاي في الترتيب بعد احمد بن الغمر بواحد، يعني الحديث بادئ في نصه: حدثنا احمد بن الغمر، حدثنا يحيى بن يزيد الخواص، حدثنا ميسرة. ميسرة ده بقى مصيبة في حد ذاته، مصيبة خلاص. هو اسمه ميسرة ابن عبد ربه، بصري، كان معروف بالأكال. بإيه؟ بالأكال. ودي كانت من مظاهره السيئة، إنه كان عنده شراهة في الأكل لا حد لها، لدرجة إن الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بينقل رواية إن واحد سأله بيقول له: يا ميسرة كم تأكل؟ أنت بتأكل قد إيه؟ وكانوا جايبين عنه طرفة إنه في مرة قعد ياكل أرغيفة خبز حطوا عددها قدام فيل، الفيل كلهم وساب رغيف، ميسرة ده ما سابوش خلاص. دي من الطرف اللي بيقولوها عنه، ولذلك شوف معروف بميسرة الأكال أو الأكول، كان عنده شراهة غير عادية. فواحد بيسأله، وذكرها برضو الحافظ الذهبي في الميزان، واحد بيسأله بيقول له: كم تأكل؟ فرد عليه قال له إيه؟ قال له: من مالي أو من مال غيري. بيقول: بتاكل قد ايه؟ قال له: يعني لما اكون انا اللي هاكل نفسي، ولا لما اكون انت مثلا اللي عازمني؟ تفرق معايا قوي الحكايه دي. ما في ناس ترحم نفسها لكن ما ترحمش غيرها. هو بيقول له: كم تاكل؟ فبيقول له: من مالي او من مال غيري. قال: كلاهما. يعني من هنا ومن هنا بتاكل ايه؟ قال: إن كان من مالي أكلت رغيفين. حلو أوي، أكتر من رغيفين ما أكلش. وإن كان من مال غيره فاخبز لي وأطرح. بالكلمة عليك بس طلع وأنا وجيب اللي بعده. شوف من ماله أكل رغيف. من مال غيري، شوف الكلمة، اخبز لي إيه؟ واطرح، بس انت حط في الفرن وطلع لي وماليش دعوه. يا شاشة ممكن ياكل الفرن مفيش مشاكل عنه. فاحمد ابن ميسرة الاكول هذا هذا وارد في سنة الحديث. ميسرة هذا تكلم عنه علماء الحديث فقالوا كان وضاعا يضع الحديث ويكذب على الثقات، وإذا جاء بحديث استغربه أهل العلم الناس اللي عندهم ضعف الحديث فقالوا له يا ميسرة من أين جئت بهذا الحديث؟ قال من عندي لأرغب الناس. ولذلك قال عنه بعض أهل العلم ومنهم على ما أذكر الدارقطني أنه كان يعترف بوضعه، كان يعترف بإيه؟ بوضعه، فيعترف أنه مصاب وضاع، فيجيب حديث غريب يروح قايله واخد بالك هيسألوه الحديث ده جبته منين؟ قال لهم من عندي. طب ليه؟ يقول حتى أرغب ليه؟ أرغب الناس. ولذلك أنا قلت لكم من ضمن أسباب الوضع في الحديث ترغيب الناس وحب الإسلام، بيحب الإسلام وعايز يرغب الناس فيه يروح مألف لهم، وهذا لا يشفع له، جهنم وبئس المصير، لأنه في النهاية ها كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الرواية الأولى التي ذكرها الحافظ ابن عساكر والتي جاءت من طريق أحمد ابن الايه الغمر، وهي رواية لا تصح لوجود ميسرة ابن عبد رب في ذلك السند. الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لأحمد ابن الغمر الحمصي هذا ايضا هو جاء في منتصف السند وانتهى السند الى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، الجمجمة لعظام الايه الرأس، فوقف عليها وجعل يفكر، بص لها كده وقعد يفكر، فقال يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، فقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، قال فغفر له. طبعا خد بالك قيل له ارفع رأسك يعني سمع صوت بيكلمه، مين القائل؟ خد بالك من الكلام، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، يبقى مين اللي كان بيكلمه؟ الله. خلاص جميل كان بيكلمه الله. طبعا هذا شيء غريب عجيب. ومن هنا ايضا هذا الحديث رقم واحد في سنده جعفر ابن سليمان الضبعي، وجعفر بن سليمان الضبعي اختلف فيه أهل الجرح والتعديل ويكفيه، بقوله ويكفيه أنه كان شيعيا، وسئل قيل له يعني أتسب أبا بكر وعمر؟ قال أما سبهما فلا، وقدرش يشتمهم. واما بغضهما ففي قلب الكثير. يكفي هذا انه كان باغضا شيعيا باغضا لابي بكر وعمر، واخبر عن هذا واخبر عن هذا. والحافظ الذهبي نقل عن اهل العلم ان قالوا هذا الرجل له مناكير، وقبل منه من يحدث سيار ابن حاتم، واحد اسمه سيار ابن حاتم، وسيار ابن حاتم ده ايضا كان ياتي بالمناكير. والحافظ الذهبي بيقول ومن مناكيره روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي، واشار الى هذه الرواية فحكم عليها الذهبي بأنها رواية إيه؟ منكرة. ليه؟ لأن ما عهد أن الله سبحانه وتعالى خاطب رجلا وكلمه، وكانت هذه من خواص سيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما فهذه أيضا رواية منكرة. ولذلك كلتا الروايتين عن هذا الرجل أحمد بن الغام الحمصي لا تصح، لا لوجوده هو وإنما لوجوده غيره، هنا إن شاء الله تعالى بنقف، وهو بيبدأ من أحمد الخامس والسبعين، الاسم أبيه بيبدأ بحرف الفاء، وهنشوف أحمد الخامس وسبعين يمكن غدا إن شاء الله مش هنمكث معه كثيرا، لكن هيجي أحمد بقى السادس والسبعين، وده اللي هنقف معاه طويلا مع روايات من أجمل ما تكون ونحن أحوج إليها ما نكون. ده لو أنت عايز تعرفه وتسمعه يبقى سأراك غدا إن شاء الله لي ولك بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.